محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والجهاد بمعنى بذل الجهد وبذل الطاقة وبذل الاستطاعة في قتال الكفار نصرة للدين وحماية للعقيدة. والجهاد من أفضل الأعمال وأجلها. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة في وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. أحيانا يكون الجهاد فرض عين، وأحيانا يكون فرض كفاية. فمعنى فرض الكفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإلا أتم الكل. وإذا كان فرض عين فيجب على الإنسان، كل إنسان بعينه، أن يشارك إذا داهم العدو ودعا لذلك ولي الأمر. ومر بنا بأن للأمير أو للقائد أن ينفل، إذا أرسل سرية أن ينفل الربع بعد الخمس قبل بدء المعركة، وأن ينفل الثلث بعد الخمس عند فصولها وعند انتهائها. وبينا السبب في التفريق بين الربع وبين الثلث، لأنه بالنسبة للربع الناس مقبلون ومستعدون، والجيش قريب يمكن أن يساعد ويعاضد ويعاون، وأما عند القفول فقد اشتاقوا إلى الذهاب إلى أهلهم، وقد يكون الجيش بعيدا عنهم، وقد يكون العدو قد جمع عدته، لذلك زيد في النقل فأعطوا الثلث بعد الخمس. وقلنا بأن الإنسان إذا قتل قتيلا فكما قال عليه الصلاة والسلام: فله سلبه. والسلب ما عليه من لباس أو معه من سلاح أو ما يركب من دافة، وأما ما كان له من متاع أو خيمة أو غير ذلك فهي تكون غنيمة يشترك فيها جميع الجيش. وذكرنا بعد ذلك لأنه يمكن للإنسان أن يأخذ سلاح العدو ويستعمله بالنسبة لضرب العدو أو القضاء عليه، وأما غير ذلك فلا يستعمله، وإنما هو داخل من ضمن الغنيمة، ولا يصح للإنسان أن يخفي عنها شيئا، بل يكون توزيعها وقسمتها بتوجيه من الأمير وبعناية منه، ولا يصح للإنسان أن يخفي خيطا ولا مخيطا ولا صغيرة ولا كبيرة، ويعتبر إذا أخفاها من الغلول، والغلول من أشد أو من أفظع الآثام وأعظمها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أخذ طعاما ولو سكر ونحوه كحلواء ومعاجين. إذا أخذ طعام وإذا كان هذا خفيف يعني شيء خفيف وأكله أو علفا لبهائمه فلا حرج في ذلك إذا كان هناك حاجة، وأما أن يخفي شيئا من الغنيمة فلا، أن يخفي شيئا من الغنيمة ويختص بها فلا، فيجب أن يعطي جميع ما حصل عليه وما ظفر به أن يسلمه للأمير لأجل أن يقسمه عليه وعلى غيره ممن شاركت المعركة، وأما الشيء البسيط فلا مانع. نعم. أو أخذ علفا ولو بلا إذن أمير ولا حاجة، فله أكله وله إطعام سبي اشتراه ونحوه. وله إطعام سبي اشتراه يعني عنده رقيق اشترى هذا الرقيق أو حصل عليه، له أن يطعمه مما وجد ومما عثر عليه من صعاب، عنده خيل، عنده ناقة، عنده فرس، فله أن يطعم خيله وفرسه وناقته من هذا العلف. نعم. ولا يعتبر ذلك غلولا ولا يعتبر اختصاصا له دون غيره. نعم. كعبده وغلامه وله علف دابته يعني تقديم العلف للدابة، الدابة هذه سواء كانت ناقة أو سواء كان بغل أو كان حمار أو كان إبل أو غير ذلك يقدم لها العلف. نعم. ولو كانت تجارة، ولو كانت البهائم هذه عنده شيء زايد ويريد أن يبيعها لأنه شيء بسيط يقدم العلف لها. نعم. لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعام يوم خيبر. أصبنا طعاما. قال: أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفي. وخيبر قلنا في السنة كام؟ في السنة السابعة من الهجرة. خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، وهناك أحد الصحابة أسلم وجاء إلى المدينة والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، وروى عددا كبيرا من الأحاديث هو أبو هريرة واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى المدينة وكان عليه الصلاة والسلام في خيبر، فيقول هذا الصحابي: أصبنا في خيبر. نعم. فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. الرجل يأخذ منه مقدار كفايته، لكن يأخذ ويبيعه يقول: لا هذا غلول، يأخذه ويتصرف به فيقول: هذا غلول، وإنما يأخذ منه قدر الحاجة. نعم. رواه سعيد وأبو داود. ولسعيد أن صاحب جيش الشام، أن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر: إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف. إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والعلف وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك، يعني كرهت أن أتصرف في شيء، فهل لنا أن نستفيد منه؟ هل لنا أن نطعم بهائمنا؟ هل لنا أن نأكل منه؟ ويريد أن يستأذن الخليفة، أن يستأذن أمير المؤمنين، هل هذا جائز أم لا؟ نعم. فكتب إليه: لأ الناس يأكلون ويألفون. نعم. فمن باع منهم شيء يعني يستوي الإنسان على طعام وباعه وحصل زعف أو فضة، نقول للزعف والفضة هذه سلمها للأمير فهي من ضمن الغنيمة، لكن إذا أكل هو أو أطعم غلامه أو قدم علفا لبهائمه فلا حرج، لكن إذا استولى على مستودعات مثلا فيها طعام وباعها وحصل على ذهب حصل على فضة، نقول هذه من ضمن الغنيمة والغنيمة تسلم للأمير وليس لك أن تختص منها بشيء. نعم. فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله. ففيه الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. نعم. وسهام المسلمين تقسم على الغزاة، تقسم على المجاهدين، تقسم على من دخلوا المعركة وحضروها، وليس لإنسان أن يختص بها دون غيره. نعم. ولا يجوز أن يعلف منه دابة لصيد. يعني عنده مثلا دابة يصيد فيها وعنده صقر يرسله لأجل أن يقع على الفريسة، نقول لا، هذا أعمال ما لا علاقة بالجهاد. أنت تطعم الخيل لأجل الكر والفر، أنت تطعم الكمار أو الحصان أو الناقة لأجل أن تحملك في الجهاد، لكن أن تطعم الصقر أو أن تطعم ما يصيد بنابه أو ما يصيد بمخلابه فلا، لأن هذا خارج عن نطاق الجهاد. نعم. كجارح وفهد لعدم الحاجة إليها. كجارح. كجارح وفهد. وفهد. وفهد. نعم. لعدم الحاجة إليها ويرد فاضلا من طعام وعلف. وإذا أخذ فاضل يعني علف للبهائم وطعام له وزاد عن الحاجة، يمكن يروح للسوق يبيعه ولا ما العمل؟ يرده، لأنه أخذ ما يكفيه مثلا نقول لخمسة أيام ولم يحتاج، لم يحصل حاجة إلا ليومين في ثلاثة، فيرد الزائد، ويرد الزائد عن حاجته من طعام وعلف، فإذا احتاجه كله فله ذلك. لكن لو باع لو بدرهم واحد يجب إعادة الدرهم إلى الغنيمة ليوزعها الأمير على جميع من اشترك في المعركة. ولو كان يسيرا لاستغنائه عنه ويرد ثمن ما باع من طعام وعلف للخبر. لا. ويجوز القتال بسلاح من ويجوز الغنيمة. القتال بسلاح من الغنيمة، يعني إنسان تابع عدو وهذا العدو معه سيف، فالرجل المجاهد في سبيل الله أخذ السيف وقتل به ذلك المحارب، هل يجوز هذا؟ نقول نعم، لأن الصحابي أخذ السيف من أبي جهل وضربه فيه حتى برز، يعني انتهى وقضى عليه، فيجوز للمجاهد أن يأخذ سيف المحارب ويقتله به. لكن طيب، هل يجوز أن يأخذ فرسه؟ نقول لا. هل يجوز أن يأخذ يعني من الغنيم أو كذا فرس أو ثياب ويلبسها؟ لا، للأسباب الآتية. نعم. ويرده مع حاجة وعدمها، لقول ابن مسعود انتهيت إلى أبي لقول جميل. ابن مسعود من ماذا تعرف يا إدريس عن ابن مسعود رضي الله عنه؟ إدريس لقول ابن مسعود هو الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود الهذلي، الهذلي كان رابع أربعة أسلموا، ويذكر لنا قصته، يقول جئت مع عمومتي من بلادنا من بلاد هذيل، وهذيل قريبة من مكة، وكنا بحاجة إلى بعض اللوازم لنشتريها من مكة، ومن ضمن اللوازم هذه عطر، فيقول سألنا العطر الطيب عند من؟ قالوا العطر الممتاز عند العباس بن عبد المطلب، يعني عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وين العباس؟ قالوا العباس في الحرم، لأن العباس هو المسؤول عن ماء زمزم، هو المسؤول عن الإشراف على ماء زمزم وسقي الحجاج. يقول ذهبنا إليه وأنهينا المهمة، وإذا برجل يدخل عليه سيما الوقار والسكينة والهدوء ورحابة الصدر وطيب الخاطر، ومعه امرأة أيضا مختشمة ومعه طفل في الهدوء والسكينة. فقلت يا أبا الفضل، يقول عبد الله بن مسعود، قلت يا أبا الفضل من هذا؟ قال هذا ابن أخي محمد، والمرأة اللي معه هذه زوجته خديجة من كويت، والطفل اللي معهم الطفل هذا علي بن أبي طالب بن أخي له، ما شأنهم؟ قال إنهم أتوا، إنه ابن أخي جاء بدين جديد لا يوجد عليه أو لا يوجد في مكة إلا هم، ليس عليه في مكة إلا، فيقول من ذلك اليوم اقترنت به وارتبطت به، وكان عليه الصلاة والسلام يقدره ويحترمه ويضع له مكانة عظيمة، حتى يقول كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد لي. مش معنى كناني؟ يعني الرسول ينادي يقول له يا أبو عبد الرحمن من الكنة، ما يقول له يا عبد الله، يقول يا أبو عبد الرحمن، يا أبا عبد الرحمن، كناني رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد، يعني لا يناديه بالاسم وإنما يناديه بالكنية، وهذا من باب التقدير والاحترام. نعم. لقول ابن مسعود: انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده. أبو جهل هو عمرو بن هشام، وذلك في غزوة بدر. نعم. فأخذته فضربته به حتى برد. فأضرب أخذ السيف، سيف أبو جهل من يده بعد أن أدخن في الجراح، فيقول ضربته حتى برد، يعني انتهى. نعم. رواه الأكرم. ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه. ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه، وش معنى العبارة هذه؟ ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه، الضمير يعود على من؟ شوف اقرأ العبارة. ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه، وش يحصل؟ ولعظم الحاجة إلى السيف، يعني مثلا هذا المجاهد سيفه ليس حادا، والذي يريد أو المراد قتله عنده سيف حاد، فالحاجة داعية لأخذه. طيب مع بقاء عينه، يعني ما رايح يتأثر السيف، ما رايح يتضرر، ما رايح تنقص قيمته، ما يحصل له أي ضرر. بينما لو أخذ مثلا من الغنيمة فرس وبدأ يكر ويكر، قد تعقد الفرسان. لو أخذ من الغنيمة مثلا ثوب ولبسه، قد يكون هذا الثوب يتمزق ويتأثر. فيقول لعظم الحاجة إليه، أي إلى السيف مع بقاء عينه، لأنه لا يتأثر أبدا. نعم. ولا يجوز القتال على فرس. نعم. أو نحوها من الغنيمة. ولا يجوز القتال على فرس أو نحوها من الغنيمة إلا في مسألة. متى نقول شيخ بكاش؟ إذا باغته. لا يجوز القتال على فرس من الغنيمة إلا إذا وزعت الغنيمة وصارت من نصيبي، صارت ليه أنا أملكها وأتصرف بها، صارت لك تركبها، لكن ما دامت ما وزعت فلا، لأنها قد تعطت، لأنها قد تتعثر، لأنها قد يحصل لها كسر أو جرح أو غير ذلك، فهي من الغنيمة وهي لجميع المقاتلين، وهي لجميع أهل ذلك الجهاد، فليس لإنسان أن يختص بها. لكن السيف من قتل قتيلا فله سلبه، فإذا قتل فالسيف يكون للقاتل، بينما الفرس التي تابعة للغنيمة لجميع المقاتلين فيها حق، وقد يحصل إعجافها والإغرار بها والنيل منها في الكر والفر. فلذلك قال لا يجوز القتال على غنيمة ما قسمت، أما إذا قسمت أصبح الإنسان يملكها يتصرف فيها كيف شاء. نعم. ولا لبس ثوب منها. ولا لبس ثوب، يعني قد يقول الإنسان مثلا هذه غنيمة فيها ملابس متينة والوقت شتاء، أو ملابس مثلا ثقل حر، أو ملابس ثقل برد، أو إلى آخره، فإذا لبس الإنسان قد يؤثر عليه والثوب يخلق وقد يتمزق، فمعناه إضرار بها. لكن إذا قسمت للإنسان أن يعمل ما شاء في حصته. نعم. لحديث رويفع بن ثابت مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها. أعجفها يعني ردها، أعجفها يعني أتعبها وأسخنها وأصبحت هزيلة، كانت قبل تكر وتفر كما يقول كجلمود صخر حطه السيف وإلى آخر، لكن الآن أعجفها أصبحت تعبانة، أصبحت مرهقة وردها، أخذها وهي قوية وردها، فلا يصح. وإذا قسمت الغنيمة وأخذ الإنسان حصته عليه أن يتصرف فيها كيف شاء. نعم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه. رواه سعيد. ولأن الدابة عرضة للعقاب، يعني صعب، يمكن تنكسر، يمكن يصيبها ما يصيبها، يمكن يحصل الهزال، يمكن يصيب تضرب في الكر والفرس يصيبها العطس. نعم. وقيمتها كثيرة بخلاف السلاح. وقيمتها كثيرة وتفقد هذه القيمة بسبب أخذ الشق. بينما السيف إذا أخذه الإنسان وضرب به لا يعجل. نعم. ولا يجوز لأحد أخذ شيء مطلقا من طعام أو غيره في دار إسلام أو حرب مما أحرز من الغنيمة. الآن الغنيمة جمعت، الغنيمة جمعت في مستودع، في خيمة، في مثلا محل، جمعت ولم تحسن، هل يجوز لأي أحد أن يأخذ منها؟ لا. قبل جمعها يجوز للإنسان أن يأكل من الطعام، ويجوز للإنسان أن يشرب مما يشرب، لكن إذا جمعت، إذا جمعت أصبحت للعسكر عامة وللمجاهدين عامة، فليس لأحد أن يأخذ منها شيئا لا قليلا ولا كثير إلا بإذن الأمير. نعم. مما أخرج من الغنيمة إلا لضرورة. عند الضرورة لها أحكام. نعم. لأنه إنما أبيح الأخذ قبل الجمعة. أبيح الأخذ قبل الجمعة لأنه لم يثبت عليه ملك لأحد، لكن لما جمعت وصارت غنيمة أصبحت ملك لهؤلاء العسكر، لهؤلاء المجاهدين، ليس لأحد أن يأخذ شيئا إلا برضاهم. نعم. لأنه لم يثبت فيه ملك المسلمين بعد. نعم. فأشبه المباحات من نحو حطب وحشيش. من نحو حطب ونحو حشيش، والمقصود به الكلى، والمقصود بالحشيش هنا الكلى الذي تأكله الدواب وبهيمة الأنعام. نعم. فإذا جمع ثبت فيه، فإذا جمع وأحرز في مكان واحد أو أحرز في أمكنة أصبح للمجاهدين جميعا وليس لأحدهم دون الآخر. نعم. وصار كسائر أملاكهم، فإن لم يجد ما يأكله جاز له الآلاف. فإذا مثلا جاء أو خاف على نفسه من الآلاف فهو أن يأكل من هذا، وذلك لإنقاذ نفسه وإنقاذ حياته. نعم. لحفظ نفسه ودوابه سواء أحرز بدار الإسلام أو حرب. يعني أحرز بدار الإسلام أو أحرز بدار الحرب إذا كان هناك ضرورة، فالضرورة لها أحكام. نعم. ولا تجوز التضحية بشيء. الآن عندنا موضوع جديد. حصلت الغنيمة ونحن في اليوم الأول من عيد الأضحى المبارك أو من أيام التشريق، هل لي أن أخذ شاة من الغنيمة وأقول هذه أضحية عني وعن أهل بيتي؟ هل لي أن أخذ ناقة وأشترك فيها مع سبعة أو أخذ بقرة؟ هل للإنسان أن يضحي منها أو أن يعق عن أولاده أو يفعل شيئا؟ نقول لا، إلا إذا أخذ نصيبة، إذا وزعت لأنها للجميع ونفوسهم جميعا ارتبطت بها وتعلقت، فليس لأحد أن يختص بها دون البعض، مع أن الأضحية من أفضل الأعمال وأجلها، لكن هذه ليست لجميع المجاهدين، وليس لك أن تأخذ شيئا إلا بإذن الأمير على أن يحسبه عليك عند القسمة. نعم. ولا تجوز التضحية بشيء يجب فيه الخمس من إبل، إبل أو بقر أو غنم. من إبل أو بقر أو غنم، ما قال أو غيرها، ما قال أو غيرها، لماذا؟ من إبل أو بقر أو غنم. نعم. لأن بهيمة الأنعام، لأن الضحية ما يصح، مر بنا في كتاب الأضاحي ما يصح إلا من إبل أو بقر أو غنم. لو إنسان جاب غزال وقال أريد أضحي بها، لو جاب مثلا خيل وقال أريد أن أضحي بها، لو أراد جاب نعامة، لو جاب مثلا حمار وحش هل يضحى؟ لا، وإنما الأضحية من الإبل والبقر والغنم خاصة ولا يضحى بشيء سواها. نعم. وله أي المسلم لحاجة دهن بدنه ودهن جابه. الآن عنده مثلا جلده صار فيه شيء من الخشونة ويريد أن يدهن، أن يدهن مثل دهان خاصة يلين عضلات الجسم، أو دافته تحتاج إلى دهان، هل له أن يأخذ شيء منه؟ نقول هذا شيء خفيف ولا مانع، لأنه شيء بسيط ولا تتعلق به النفوس، إذا أراد الإنسان مثلا بدنه أصابه شيء من الخشونة، أو دابته أصابها شيء من التشفق في الجلد وأراد أن يدهن البدن فلا مانع. وهذه عبارات دقيقة يذكرها الفقهاء عليهم رحمة الله من باب الدقة، يجب أن يكون الإنسان دقيقا، ومتى كان دقيقا وفقه الله عز وجل، وإذا تساهل فإن القليل قد يجرئ الإنسان على الشيء الكثير. لكن إذا أدب الإنسان نفسه وألزمها بطاعة الله عز وجل وعدم الالتفات يمينا أو شمالا مما لا يجوز فإنها تأدبت. والشاعر يقول: والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينخاطم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينخاطم. فإذا تساهل الإنسان بالأمور البسيطة فتح له ذلك إلى الأمور الصعبة، وإذا حاسب نفسه عند الأمور البسيطة ارتاح باله واطمأن خاطره واستقر أمره. يذكر هنا رحمه الله بأنه إذا كان هناك ضرورة لدهن يدهن به بدنه أو يدهن دابته بوجود ما يقتضي ذلك أو ما يدعو لذلك فلا حرج. نعم. وله أي مسلم لحاجة دهن بدنه ودهن دابته بدهن من الغنيمة، وله شرب شراب لحاجة إلحاقا له بالطعام، ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة فالفاضل مما أخذه له لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والنفقة. طيب، وش معنى العبارة هذه؟ يجاهد في جهاد معين، يعني يرد الألباب، يعني ولي الأمر حفظه الله جهز أناسا للجهاد وحدد لهم وجهتهم وأعطى كل واحد منهم ما يكفي حاجته. إذا وفر الإنسان شيئا من ما أعطي وقد حددت له هذه الغزوة وحددت له هذه السفرة فهو له، وقيل له خذ استعن بهذا على الغزوة الفلانية، حددت الغزوة الفلانية، فهذا لو وفر شيئا فيكون الذي وفره له ولأهله ينفقه عليه. لكن إذا أعطي مبلغا قيل هذا لتغزو به الغزوة هذه أو الثانية أو الثالثة أو اللي بعد سنة أو اللي بعد سنتين، ليس له أن ينفق شيئا منه على نفسه إلا فيما يتعلق بالغزو دون غيره. وهنا وهذا يدعونا إلى أن يكون الإنسان دقيق، يعني أعطي 1000 ريال. النبي عليه الصلاة والسلام مثلا لو أعطى ناس وقال مثلا على 1000 مثلا دينار أو كذا أو كذا لغزوة تبوك، لغزوة خيبر، لغزوة بدر، فليس للإنسان، فيمكن للإنسان ما توفر لديه من مبلغ أن ينفقه على نفسه. لكن لو أعطوا من قبل ولي الأمر لينفقوا هذا المبلغ في الغزو فلا يدخلوا شيئا لما يخصهم، فإذا انتهت غزوة أرسلوه أو أدخلوا الباقي للغزوة الثانية والثالثة والرابعة وهكذا، لأجل أن يكون مطعم الإنسان حلالا لا غبار عليه. نعم. ومن أخذ ما يستعين به في غزاة معينة في غزاة معينة فالفاضل مما أخذه له لأنه أعطيه على سبيل المعاونة، لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والمساعدة والمعاوضة. نعم. لأنه أعطيه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة. لا على سبيل الإجارة، أن اذكرت بالغزوة هذه بالفريال، لا مو بإجارة، لو كانت إجارة قلنا ما يصح، يعني هذا عمل قربة وعمل القربة لا يؤاجر عليه، وإنما أعطي على سبيل المعاونة والمساعدة والمعاوضة. نعم. فما بقي فهو له. نعم. كما لو أوصى أن يحج عنه فلان بألف. كما لو أوصى أن يحج عنه فلان بألف. هنا لو أوصى رجل عند وفاته أو كذا قال يحج عني فلان حجة بألف. وهذا كل يعني من وضعنا الآن. قال يحج عني فلان من الشرق من الغرب من الشمال من الجنوب مثلا، يحج عني فلان حجة بألف، فأعطيناه الألف وأنفق من الألف 300، يقول 700 لك، لأن الموصي قال يحج عني فلان حجة وقد حج. عبارة أخرى لأجل نكون تكون الدقة مطلوبة، قال يحج عني بألف، يحج عني بألف، فوفر 400 يقول يحج عنه سنة ثانية بالـ400، وفر 200 يقول يحج عنه سنة ثالثة، وفر 100 يقول يحج عنه سنة رابعة على قدر المبلغ. فالآن عندي عبارتين بينهما فرق عظيم ولا بد أن ننتبه لهم. العبارة الأولى يحج عني فلان حجة بألف، فلان وحجة يعني مرة واحدة بألف، جاء من الشمال من الشرق من الغرب، نعطيه الألف وما زاد فهو له. المسألة الثانية يحج عني بألف، فمعناه انه الألف هذا لأجل الحج، قد يدخل في حجة واحدة.